إذا تعمد كما تقدم الآن، إذا تعمد فعل مفطر لا على سبيل غلبة أو كذا، ما يكون فيه ما يتصور فيه العمد من فعل بعض المفطرات، هذا الذي يترتب عليه القضاء والكفارة. نعم، يتعمد. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: طفل مسبل، فلما نصح والد الطفل استدل الوالد بفعل الحسين رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعثر في ثوبه، فما صحة هذا الاستدلال؟ بارك الله فيكم. ماذا يريد السائل بالمسبل؟ يعني مسبل ثيابه، يعني فوق تحت الكعب. مسبل، نعم، ليس مسبل، نعم، أو ليس سادر، مسبل، نعم. هذا في الحقيقة لا أعرف صحة هذا الحسين، ولو صح عنه وتركه الرسول فلا بد من معرفة العلة أو السبب الذي بحاجه تركه الرسول وما نصحه هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أو معروف في هديه أنه لا يرى منكرا وغيره، غيره بالحكمة وغيره بما ينبغي أن يغير به، لا سيما إذا كان هذا الذي ارتكب منكرا هو من أشد الأقرباء إليه أو من أحفاده أو من أولاده، فهذا كونه يفعل مثل الحسين ما لا يجوز ويسكت عن الرسول، مع أن يسكت عن الرسول هذا ينظر في صحة هذه القصة التي نسبت إلى الحسين وأنه جاء إلى الرسول وهو مسلم، ننظر إلى صحة هذه القصة أولا، لأن الأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإسبال للثوب إلى ما دون الكعبين هذا حرام، ما تحت الكعبين في النار. وفي هذه الحالة قال المحققون من العلماء هذا الإسبال حتى ولو كان لغير كما يقول حتى ولو كان لغير خيلة فالإسبال مطلقا صحيح أنه لا يجوز لخيلاء أو لأي شيء آخر، هذا حرام. فكيف يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع بعض أقاربه الأدنين؟ فصحة هذه القصة لا أعرفها، لا ولا أظنها صحيحة، لكن لابد من الوقوف على هذا، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة على خلافه، على خلاف ما هذه القصة من إسبال الحسين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله. سائل يقول: بدأت بالتجارة بسلف ووفقت بدأت التجارة بسلف ووفقت لرد هذا السلف، وجمعت قدرا من المال وكان أصله من الحلال، وبعد ذلك خلطته بشيء من الشبهات والحرام، وكثر بعض الشيء، وأريد أن أصفي مالي، فماذا يجب علي أن أفعل؟ هذه في هذا في الحقيقة ينظر مال الشبهة، المال الحلال الذي يقول السائل ما مقدار مال الشبهة، وما مقدار هذا المال الحلال؟ فهذا في الحقيقة إذا كان المال الحلال أكثر من المال الشبهة، بحيث إن المال الحلال يغطي مال الشبهة تغطية، فهذا في الحقيقة يأخذ حكم الأكثر وهو المال الحلال، مثل هذا المال المجموع عنده من المال الحلال والشبهة يأخذ حكم الأكثر. وفي هذه الحالة تخليص كما يقول السائل تخليص ماله من الشبهة لا يلزمه، لا يطالب بهذا شرعا، لكن إذا أراد أن يتورع باب الورع في هذه الحالة فينظر إلى مقدار مال الشبهة، ولا بد معرفة المقدار ما الشبهة ما نسبته بالنسبة لمال الحلال اللي هو مال الشبهة تلك الربع وكذا يحاسب مثل هذا الحساب أو يحسب مثل هذا الحساب حتى يخرج هذا المقدار الذي هو مال شبهة من هذا المال وتكون هذه طريقة للتصفية هذا إذا أرد لكن إذا كان مال الشبهة هو الأكثر فالأولى أو يطالب بأن يصفي أن يصفي المال الحلال وإن قل على المال الحرام وهذا يعود أيضا إلى معرفة المقدار فالمسألة متوقفة إن للتصفية متوقفة للتصفية على معرفة المقدار من المالين نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم سائل عبر الشبكة يسأل يقول ما حكم من يقول أن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه نعم إيش قال أعيد كلام سؤاله يقول ما حكم من يقول بأن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه نعم هذه المسألة العلماء تكلموا فيها مسألة هذه قد يرد مثل هذا من بعض الصحابة لو حصل لا يحصل على أنه يقصد به الإرجاء الذي حدث أخيرا وانتشر في بعض أهل البدع وهكذا لا يكون قصده هذا مثل هذا الإرجاء إلا أن من تأخر يتمسك بظاهر هذا الذي صدر مثل بعض هؤلاء الصحابة ويجعلونه أساسا للإرجاء المذموم هذا الخلاصة ما يقال في هذا نعم أحسن الله إليكم شيخنا سائل يسأل يقول ما حكم الجهاد في سوريا الله الجهاد هذه المسألة إنما الأعمال بالنيات ونحن في عصر في الحقيقة ما أشد ضعف المسلمين الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة لكن إذا كان الجهاد جهاد فتح وهذا الجهاد نوع من الجهاد قد يكون هناك الجهاد جهاد فتح وقد يكون الجهاد جهاد دفاع عن النفس ومثل هذا الجهاد ممكن أن يتصور في هذا البلد المسلم الآن لأن الكفار أو شابههم من المنافقين يؤذون المسلمين وهكذا فمن حصلت نيته على كل حال لما العمل بالنيات حسنت نيته وأراد أن يشارك للدفاع عن المسلمين هنالك لكن بشروط أيضا لأنه هذه الأمور تحتاج إلى شروط أخرى لأنه هو إذا كان خارج تلك البلاد وأراد أن يذهب إليهم فلا بد أن يأذن له والده وأن يأذن أمه وأبوه إذا كانوا موجودين أو كذا لا بد من هذا أولا ثم ينظر إلى أمور أخرى التي تحيط به من في بيئته في بلده هل يترتب على خروجه مفسدة كبرى لا مفسدة تكون كبيرة لكن لا بد من مراعاة أمور قد تمنعه من الوصول أو كذا أو كذا تمنعه من الوصول إلى هنالك ولا يستطيع أن يفعل شيئا إذا استطاع أن يراعي كل هذا ويصل إلى هنالك بسلامة وكانت نيته طيبة صالحة فعمل صالح للدفاع عن المسلمين عمل صالح لكن أوضاع المسلمين الآن في دولهم يحتاج إلى لأن مثل هذا الجهاد يحتاج الجهاد عموما يحتاج لا لا سيما الجهاد، لا الجهاد جهاد النشر الإسلام أو جهاد الدعوة، هذا يحتاج إلى أن يكون المسلمون أقوياء ويكون تحت إمام في دولة مسلمة جيدة. فإن جهاد الدعوة في هذه الحالة يكون مشروعا جيدا قائما، وجهاد الدفاع كما في هذه الأحوال أو الأوقات الآن كما هو حاصل في كما أن ضرر المسلمين واقع من الكفار في هذه البلاد الشامية، فمن استطاع على كل حال أن يساعدهم بالذهاب بنفسه هذا لا ينكر، لكن لا بد من مراعاة شروط وأمور أخرى قد تمنعه من القيام بهذا الدفاع كما ينبغي. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني في هذا هل يشترط إذن ولي الأمر في البلد الذي نقيم فيه؟ أيوة هذا في الحقيقة يشترط، لأنه هذه الأمور المسلمون يحتاجون، المسلمون الضعاف يحتاجون إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ويكونون مع دولهم المسلمة، وإن كان في الدول بعض الشيء ما ليس بجيد، لكن ما يخرجون على دولهم ويخالفون الدول في أمور يظهر أن هذه الدول تسعى أو تحققها للمصالح العامة وهكذا، فلا بد من مثل هذا أيضا. إذا لهذا هو إذا كان خروجه ترتب عليه شيء من هذه الأمور لا بد أن يراعي هذا، وهذا هو الواجب. فهو إذا وجد منعا من أهل بلده أو من دولته